الناس وقالهم سواء، وقلنا ان هذا خاطئ، لان الله عز وجل قال في كتابه ولكل درجات مما عملوا، فهنا اثبت التفاوت في العمل، وهذا التفاوت في العمل ناتج عن التفاوت في الايمان، فدل ذلك على ان الايمان يزيد وينقص. وكذلك هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا ان الايمان هنا يستوي فيه جميع الناس، فساووا بين القائم بالطاعات والقائم بالمعاصي، وهذا قلنا يرد حتى العقل. الخوارج قالوا ان الايمان اذا ثبت فانه يثبت كله، واذا انتفى ينتفى جميعه، فهم عندهم الايمان لا يتفاوت، لذلك هم اذا من وقع في كبيره فانه يحكمون عليه بالكفر، فالايمان عندهم لا يتفاوت، لذلك هم واستدلوا بظواهر النصوص كقوله عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق. طيب استدلالهم بهذه النصوص التي تنفي الايمان عن فعل كبيره من الكبائر، ما الذي ينفع عنه إذن؟ كمال الإيمان، أن إيمانه ناقص، ايش تقولون؟ صحيح. طيب إذا قيل ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ بماذا يزيد الإيمان؟ هذا من ناحية العقل، إن عقلا نرد على الخوارج الوعيدية وعلى المرجئة، نقول ثبت بالعقل زيادة الإيمان ونقصانه، ووجه ذلك أن الإيمان تابع ليش؟ للعلم، لأن الإيمان تصديق صحيح وإقرار، وهذا لا يكون إلا عن علم، والعلم يتفاوت فيه الناس أولا، ثم إنه أيضا يتفاضل. كيف ذلك؟ هل درجة العلم واحدة بين الناس؟ وهل درجة العلم واحدة في مسألة من المسائل عند الإنسان الواحد؟ لا، العلم يثبت بماذا؟ قد يثبت بالخبر، فهل خبر الواحد كخبر الاثنين؟ وهل خبر الاثنين كخبر الثلاثة؟ صحيح؟ إذا درجة العلم قوته تقوى بقوة إيش؟ كثرة أدلته، بكثرة أدلته، صحيح؟ لأن كثرة الأدلة تؤدي إلى قوة المدلول، كذا أم لا؟ طيب العلم الإيمان حاصل بالعلم، حاصل بإيش؟ بالعلم. وكل من ادعى الإيمان فإنه عنده علم، صحيح؟ فهل علم الرسول صلى الله عليه وسلم كعلم غيره؟ وهل علم الملائكة كعلم البشر؟ فهمتم الآن؟ فهمتم؟ طيب، ولذلك أخشى الناس لله في الأصل هم أكثرهم علما، إنما أخشى الله من عباده العلماء. نعم. هناك دليل أيضا من السنة في تفاضل الإيمان بين الناس، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الشفاعة، أن الله تبارك وتعالى يقول الملائكة أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يقول أخرج من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، ثم في قوله أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا التفاوت في مقدار الإيمان يدل على على هذا الحجم من الإيمان يدل على تفاضله، فالأول قال مثقال دينار والثاني مثقال نصف دينار، معلوم أن الدينار أكثر من نصف دينار، وهذا تفاضل في الوزن. تمام، هذا الذي قررنا. طيب هنا نقول ان الدرس لم ينتهي عن هذا الاصل، بل لا بد من زيادة بعض التعليقات التي ما سبق تقريرها فيما مضى في هذا الباب بالذات. المؤلف حينما عرف الايمان فقال الايمان قول وعمل، ثم قال الايمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يعني اعتقاد بالجنان.